الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني كل يوم التحدي بيزيد اكتر واكتر يا جماعة. احنا بدينا اربعة لربع ومعانا اربع صور من اعظم صور القرآن الكريم. معانا صورة الاحزاب ومعانا سبأ ومعانا فاطر ومعانا ياسين. احنا هنحاول في هذا اليوم ان احنا ندوق، يعني هندوق بس من كل صورة كده. طبعا احنا لسه في الشوط اللي بيتكلم عن هيمنة امر الله على كل شيء، وبيتكلم عن قدرة الله المبهرة. 8 صور ورا بعض، 8 دروس في العقيدة بيركزوا على نقطة اساسية، وهي قد ايه الله قادر، قد ايه الله سبحانه وتعالى قدرته مبهرة في الكون. عايزين نخرج من 8 صور دول بمعرفة حقيقية لقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا في عبادة اساسية الثمان صور بيركزوا عليها، وعلى قد حظك منها على قد ما تقدر تعيش مع الثمان صور دول. قلنا هي عبادة ايه؟ التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني سورة الاحزاب بتكلم عن ايه يا جماعة؟ الواقع اللي احنا عايشين فيه. الاحزاب، لما الاحزاب يجتمعوا على اهل الحق، لما الاحزاب يقولك من المشرق والمغرب، لما يعملوا عشانك انت حلف ورس وحلف شمال الاطلنطي واحلاف عسكرية وتحالفات ما بين معرفش اسرائيل والهند واسرائيل ومين وامريكا ومين، كل ده عشان ايه؟ عشان يوم ما يجوا يحاربوك، او هم فعلا بيحاربوك كلهم، تلاقي نص دول العالم بعد الطيارات بتاعتها للعراق. ده مش دول الاحزاب بس، ده في الاحزاب بقى بتاعت المنافقين مش بتاعت الكفار. المنافقين بتاعت ايه؟ الجرائد الاعلامية الدستور والفجر والقاهرة، الجرائد الصحف الصفراء اللي بتضرب في الاسلام من تحت لتحت، اللي بتؤدي الى انحراف الشباب. جرائد صفراء كلها عايزين يشوعوا الفاحشة في المجتمع، زي بعض برامج التلفزيون شافكي وما سواها، البرامج بتاعت الضرب في الاسلام اللي بتركز كل مرة على موضوع يضربوا به هذا الدين، وفي الاخر يقولك احنا بندافع عن الاسلام وسماحة الاسلام ونور الاسلام. فصورة الاحزاب يا جماعة بتتكلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه. اما الاحزاب تجتمع على الدين، تخيلوا ان لما الاحزاب اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6000 من غطفان، 4000 من مكة والقبائل المجيرة لمكة، 10000 واحد جايين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، 10000 واحد. تخيلوا المسلمين كان حالتهم شكلها ايه؟ وصلت حالة القيادة والصف في هذه اللحظة ان لما جه واحد يقول لي النبي انا اسلمت، الرسول قال له ايه؟ خذل عنا ما استطعت. يعني ايه؟ المفروض يكون في خطة عامة وفي ثغور مفتوحة تقول له سد ده او ده، ما عادش فيه خلاص، كل واحد يعمل اي، اللي يقدر يعمل اي حاجة يعملها. تخيلوا ان الوضع وصل لهذه الدرجة يا جماعة، اللي يقدر يعمل حاجة يعمل. طب ايه الحاجة؟ ما حدش خلاص، كل الثغور مفتوحة والاخطار من فوقكم ومن اسفل منكم، لدرجة ان ما عادش في اي ترتيب ممكن البشر يعملوه. ربنا هو اللي بيرتب هنا بقى، ربنا هو اللي بيدافع سبحانه وتعالى هنا. وصلت الدرجة بالصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لما الرسول قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة، ما فيش ولا واحد بالصحابة قال. يعني حتى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد من الصحابة قاعد مع ناس من التابعين فبيقولوا ده احنا لو كنا مع النبي كنا عملنا وسوينا. فاما ذكرهم بالموقف ده قال لهم احنا كنا مع النبي وبيقول لنا اللي يقوم يروح الجنة معايا، وما فيش ولا واحد قال. لغاية ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي كلف حذيفة رضي الله عنه بهذه المهمة. تخيلوا يا جماعة ان من شدة الكرب 3000 واحد خارجين مع النبي عليه السلام، بعد ايام الغزوة كانوا 300 واحد بس. ازاي؟ اول ما اتفتح الثغر الجنوبي للمدينة، الثغر الشمالي خلاص سدناه بالايه؟ سدناه بالخندق. الثغر الجنوبي عليه بني قريظة، قاموا بني النضير رايحين لبني قريظة وقعدوا يسولوا لهم خيانة النبي. فجأة المدينة بقت مفتوحة من فوق ومن تحت. حصل ايه للصحابة؟ يا جماعة حصل انقلاب هائل في حياة الصحابة وفي حياة المنافقين، وحصل زلزال ادى الى ان ظهر فعلا بقى مين المنافق ومين اللي في قلبه مرض ومين المؤمن الثابت. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم واتفتح ثغر اليهود ومن اسفل منكم وازاغت الابصار، ما انتش عارف الخطر هيجيلك منين، يمين ولا شمال ولا فين، وبلغت القلوب الحناجر من شدة خفقان القلب من الخوف، القلب اتخلع من مكانه كأنه بلغ الحنجرة وتظنون بالله الظنونة. هو ربنا سابنا ولا ايه؟ ربنا تخلى عنا ولا ايه؟ هو الاسلام جابنا لغاية هنا وبعد كده سابنا ولا ايه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذا يقول المنافقون بدأ يظهر المنافقين على حقيقتهم بقى. سورة الاحزاب يا جماعة يعني سورة النساء لو تفتكروا ما اتكلمنا قلنا ان اليهود كانوا البطل المحوري في الصورة. هنا اليهود بدأوا يتضألوا والمنافقين بقوا البطل المحوري في الصورة. عشان كده سورة الاحزاب دي بتركز جدا على المنافقين بتوع النهاردة بتوع الجرائد الصفراء وبتوع البرامج اللي كل مرة يناقشوا فيها موضوع من المواضيع اللي تعد خطوط حمراء في دين الله عشان ينتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ان محمدا كان يحدثنا عن كنوز كسرى وقيصر واننا اليوم لا يأمن احدنا ان يذهب الى الغائط على نفسه. الواحد مش عارف يروح الحمام وهو بيقول لنا كسرى وكسرى قيصر. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب. يثرب مش الرسول غير اسمه باسماء المدينة؟ خلاص ده هي يوم الناس دي هتتزال. نرجع للاسم القديم. الحقد بدأ يطلع والحاجات الدفينة بدأت تطلع والاسم القديم دلالة على ان خلاص بدأوا يستعدوا ان المسلمين هيقضى عليهم. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي. تخيل موقف النبي في اللحظة دي ايه. انا حاسس ان داعية قاعد يبني دعوته بعمره بعمره بعمره والبنيان بيطلع وفجأة كل البنيان اللي قاعد يبنيه بعمره وبدمه بيقع قدام عينيه واحدة واحدة. 1000 لـ 1500 لـ 2000 لـ 2300 لـ 2500. البنيان قاعد يتراجع يتراجع والرسول بعد ما كان حواليه الاف بقى كل اللي حواليه عشرات. تخيلوا يا جماعة حالة النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها كانت ايه. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة. الدنيا محتاجانا وشغلنا محتاجنا واولادنا محتاجنا ومرتبنا محتاجنا ودراستنا محتاجلنا والدنيا والمصالح وانت عارف الظروف. الدين بيتقطع الدين بيتحارب. امريكا جاية علينا وروسيا جاية علينا والدنيا جاية علينا وانت تقول الظروف. سبحان ربي وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. ولو دخلت عليهم من اقطارها. لو المدينة دخلت من الاعداء ثم سئلوا الفتنة اكفروا لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. يعني امريكا لما دخلت العراق ما لقتش في كل شارع واحد يرضى يشتغل ليها جاسوس على اخوانه المسلمين. ما لقتش في اسرائيل لما دخلت فلسطين ما لقتش في كل حارة واحد من المسلمين يرضى يشتغل جاسوس على اخوانه المسلمين. لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرة. مجتمع غير محصن. عكس لما امريكا راحت افغانستان لما رمت الاكل على قرية من القرى وهم هيموتوا من جوه محاصرين ولعوا في الاكل عشان ما ياكلوش الاكل بتاع امريكا. شايفين يا جماعة مجتمع محصن. عشان كده لو قعدوا 5000 سنة هناك مش هيعملوا حاجة. ولو لقوا واحد يعاونهم هناك هيلاقوا 100,000 واحد يقف وشهم. يبقى اذا يا جماعة بيظهر هنا المنافقون على حقيقتهم وبيظهر الثبات على حقيقته بقى. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. بس احنا النهاردة زاد دليل يقيني على اننا على الحق. ازاي؟ انا بقول لك روح الجامعة. طب اروح الجامعة منين؟ من الشارع الفلاني. خد بالك الشارع ده فيه محل سوبر ماركت اسمه كذا. يبقى انت لما تمشي في الشارع وتلاقي السوبر ماركت ده تقول بس ده انا ايه ده انا ماشي صح. يبقى دي معالم في الطريق لله طريق الدين يا جماعة. لما تلاقي اهل الكفر جايين مجتمعين احنا ماشيين صح. انما لما تلاقيهم سايبينك لا يبقى في مشكلة عندنا في الطريق لله سبحانه وتعالى وفي طريق الدعوة. واذ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله اكبر. ان الفتنة تزود يقينك. ان الفتنة ان الشهوات تزود ايمانك وثباتك. ان الشبهات تزود يقينك في الله سبحانه وتعالى. ده الايمان الحق. وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال. رجالة. للذكور رجالة بحق وحقيقي. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مادام في نفاق يبقى في صدق. فمنهم من قضى نحبه. في واحد هو في الطريق قتل زي مصعب كده رضي الله عنه. الشاب الجميل الوسيم اللي العطر بتاعه فواح في كل حتة. زينة المجالس. الشاب اللي كان كله بيحب يقعد معاه ويتكلم معاه. لما مات الهدوم بتاعته مقطعة. الثوب الوحيد اللي عنده لا يغطي رجله يا يغطي راسه. راسه الرسول غطى بيه راسه وكفنه رجليه في نجلة الارض في الاخر نجلة الارض. يا من المؤمنين رجالة فعلا والله يا جماعة صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه ها من لم يقضي نحبه. شوفوا اللفظ القرآني ومنهم من ينتظر. الكلمة دي في غاية الخطورة. الكلمة دي يا جماعة كلمة خطورة جدا. ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبة. يعني ايه يا جماعة؟ النظر هو تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر. النظر ان انا اقعد ايه انظر للشجرة دي تقعد تبصلها كده من الناحية دي ومن الناحية دي. الانتظار يعني ايه؟ الانتظار يعني انا قاعد في البيت مستنيك ابص من الشباك هو جه ولا لسه؟ لا. طب الباب انا سامع صوت على السلم اما اروح افتح الشراح ابص جه ولا لسه ولا ابص بعين السحرية؟ لا. طب اما اتصل بالتليفون اشوفه اتاخر ليه؟ قال يمكن يكون جاي يمكن يكون. ده الانتظار يا جماعة انك انت مشتاق لشيء ومستني ان هو يجي وقاعد تدور هيجي منين. الناس كان كل حلم حياتها الشهادة وبينهم من ينتظر ها وما بدله تبديلا. فضل على عهد اللي قطعه على نفسه امام الله لاخر لحظة في حياته. فضل على الثبات في نصر الدين الله لاخر لحظة في حياته. فضل مع الله وورا الله ومتبع لرسول الله وقائم على منهج الله وحافظ لحدود الله وداعي الى الله لاخر لحظة في حياته. مين فينا يا جماعة حقق المقامين دول؟ مقام ومنهم من ينتظر. امتى يا رب دم هينزل عشانك يا رب؟ امتى يا رب هموت شهيد في سبيلك يا رب؟ امتى؟ تخيلوا يا جماعة واحد مات في سبيل الله. يعني واحد مات على سرير وواحد مات في سبيل الله. يوم ما يقابله ربنا ربنا يستقبل مين؟ استقبال اشد حفاوة من التاني. تخيلوا. طب والمقام التاني وما بدله تبديله انك تفضل ما بدله تبديله. طب ده في ايام رخاء انا ممكن اشتغل للدين عادي وما يهمنيش وفي ايام شدة وفي ايام حرب من اهل الباطل وفي ايام الارض كلها تجتمع عليك. هتفضل ما تبدلش في الاثنين؟ هتفضل في السراء والضراء. هو ده البطولة اللي كان فيها الصحابة. الازمة تفاقمت يا جماعة وكان يعني والمنافقين قاعدين يرجعوا واللي في قلوبهم مرض قاعدين يرجعوا وسبحان ربي في عز الازمة في عز حرب الدين في عز التشويه الاعلامي على الفضائيات بتاعت العالم كله في عز ما الاسلام صورته مشوهة في العالم في عز ما هو محارب وهو مستضعف تلاقي ربنا بيجيب ناس يدخلوا في الاسلام تقول ازاي دول دخلوا في الاسلام في الوقت ده. في الوقت ده اللي غصفان خرجت 6000 راجل من رجالتها يحاربوا رسول الله ربنا يشرح صدر نعيم ابن مسعود الغطفاني الغطفان اللي من غطفان للاسلام ويروح لرسول الله. انا اسلمت يا رسول الله ومحدش يعرف ان انا اسلمت. الرسول قال له انما انت فينا رجل واحد ولكن خذل عنا ما استطعت. نعيم بن مسعود الرجل ذو الوجاهة والمركز من غطفان اللي بتحارب النبي من اللي يشك فيه ومحدش يعرف عنه حاجة يروح لليهود. خدوا بالكم ايه في ايه. قريش عايزة منكم ايه ها عايزة منكم ناس عشان يبقوا ايه عشان يبقوا خدوا بالكم قريش جايه معلش عارفه يا جماعه قريش جايه تحارب النبي. قريش بينها وبين النبي مسافات ممكن في اي لحظه يمشوا ويسيبوك انتوا. طب وبعدين عشان تضمن انهم ما يسيبوكوش اطلبوا من قريش رهائن عشان يفضلوا معاكوا عشان قريش ما تنزلش عنكوا ابدا. اه صح والله ده انت كلامك مظبوط. ويقوم رايح لقريش. خدوا بالكم اليهود ندمت ان هي عهدتكم وكسرت العهد بتاعها مع محمد وهيطلبوا منكم رجاله عشان يسلموهم لمحمد يقتلهم عشان يصالحوا بيهم محمد. فالاتنين وقعوا في بعض اتفك التحارب بتاعهم. فكان من ضمن الاسباب الخطيرة اللي كانت لصالح المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم كانت الخاتمة العجيبة يا جماعة الغزو الخاتمة العجيبة جدا ورد. شوف معايا واحد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. عايزين ربنا يرد امريكا عننا كده بس لما نبقى رجالة زي المؤمنين اللي في سورة الاحزاب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اثنين وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. بنو قريظة اول ما الاحزاب مشوا الرسول قال في ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. سيدنا جبريل نزل للنبي قال له ان الملائكة لم تقلع لأمة الحرب. انت رايح في ايه؟ انت هتناموا على بني قريظة اللي كانوا هينسفوا الاسلام في لحظة. ما هي دي مصيبة اليهود يا جماعة ان ممكن في الحيل بتاعته يجمع عليك الارض كلها. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. انطلاق على بني قريظة، حصار 25 يوم، ثم تقتيل كل الرجال بتوعهم. ليه؟ لان كان كل المسلمين هيقتلوا بسبب اللي هم عملوه، فهذه جريمة لا يوجد عليها عقاب الا الاعدام لمثل هذه الفئة الخائنة اللي كانت هتهلك دين الله سبحانه وتعالى في الارض. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. وانزل الذين ظهروا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتل. فين الرعب الوقت يا رب؟ فين الرعب ده؟ احنا اللي مرعوبين منهم يا رب، ما مفيش ايمان. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ثلاثة، واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها. ده كمان بشرى بقى بحاجات لسه جاية بمناسبة الصبر اللي الناس صبرته في هذه الغزوة. وارضا لم تطؤوها. يا شايفين يا جماعة، شايفين الغزوة والمنظر ده كله انتهى على ايه؟ لان احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى. سورة الاحزاب سورة مدنية، كل اللي قبلها مكي، كل اللي بعدها مكي. لما مدنية تيجي وسط هذا الشوط المكي، يبقى المقصود الاساسي ان التكاليف بتاعت السورة دي تكاليف صعبة ولازم تتطبق، فلازم تتشحن ايمانيا كويس قوي قبل ما تدخلها، عشان لما تدخل في هذه السورة يحصل ايه؟ تقدر تطبق التكاليف بتاعتها. اتكلمنا قبل كده في سورة النساء عن الخماسية، فاكرينها؟ فاكرين لما قلنا ان سيدنا عمر قال تعلموا النساء والاحزاب والنور؟ ايش معنى التلاتة؟ ده من يعني فقه سيدنا عمر في القرآن. التلاتة يا جماعة بيركزوا على المنافقين، والتلاتة بيتكلموا عن الخماسية. فاكرين الخماسية بتاع سورة النساء؟ لما قلنا وانتم بتقروا سورة النساء هتلاقوها بتتكلم عن خمس حاجات، مرة دي مرة دي مرة دي ورا بعض، عن اليهود، ايات ذكر اليهود والمنافقين والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال والجهاد والمرأة والأسرة. قلنا ايه العلاقة بين دول وبين دول؟ ان الشيطان بيفسد المجتمع الاسلامي من خلال استشراف المرأة لما تخرج وافساد الاسرة، ويقرب الشيطان قوي، الابليس الكبير يقرب الشيطان اللي يعرف يفسد بين راجل وزوجته. اليهود زي الشيطان، اليهود بيهدموا المجتمع الاسلامي خلال تحرير المرأة او التخرير بالمرأة ومن خلال هدم الاسرة. طب اليهود اذكياء زي الفيروس، بيجي من بره يحقن السم بتاعه في الخلية ويجندها. ليه؟ يقوم اليهود يجوا من بره يحقنوا السم في المنافقين ويجندوا المنافقين جوه البلد عشان يفسدوا. يعني اليهود ما يجوش، انما يسخروا لك مجلة زي الدستور، حتى لو بتاع الدستور مش واخدين باله، يسخروا مجلات زي المجلات الصفراء بحيث انها تهدم في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ادي اليهود واقفين من بره بيحقنوا السم في المنافقين، المنافقين يبداوا يركزوا على هدم الاسرة وهدم المرأة وافساد المرأة. يحصل ايه؟ المرأة مش هتربي رجالة، والمرأة هتفسد الشباب اللي موجودين في جيلها. دمرنا ثلاث اجيال على الاقل، مفيش طاعة ولا اتباع لرسول الله، طب اخرجوا قاتلوا، مفيش قتال. القضية دي لازم تتقطع من اولها. يبقى اذا يا جماعة دي الخماسية. فين الخماسية دي في سورة الاحزاب؟ اليهود ها ها، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، ده دول اللي كانوا يضيعوا الدنيا كلها لما فتح الثغر الجنوبي بسببهم. طيب المنافقين، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. المنافقين بيسيطر ذكرهم على الصورة كلها من اولها لاخرها. اليهود في سورة النساء كانوا هم الابطال. الوقت اليهود يا جماعة خلاص المدينة عادت خالية من اليهود تماما، بس بعد ما ربوا جيل من المنافقين فعلا ربوا ابلسة. فالمنافقين بدأوا يلعبوا في هذه الفترة اللي هي 5 هجرية، دور خطير جدا في افساد المجتمع. تخيلوا الجيش 3000 يروح 2700 منه، تخيلوا يعني ايه يا جماعة؟ انتوا فاهمين، انتوا متصورين قوة المنافقين في المجتمع كان شكلها ايه؟ بقوا قوة منظمة مرتبة بتخطط، فكان لازم مواجهتها بكل عنف في هذه المرحلة بعد ما تم بفضل الله القضاء على اول عقبة نهائيا، وهي عقبة مين؟ المشركين. كان الرسول في وش المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، كل دول قدام. بعد الاحزاب انتهت قضية المشركين خلاص، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بعد قضية المنافقين بقت كل الطاقات محشودة من اجل مواجهة هؤلاء المنافقين. طيب بالنسبة للطاعة والاتباع، سورة الاحزاب لو انت عايز اكتر فكرة بتربط ما بين اياتها كلها، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز اكتر فكرة بتربط ما بين اجزاها، ازاي؟ من اول سورة قول الله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اولى بك منك، تحبه اكتر ما تحب نفسك، تخاف عليه اكتر ما تخاف على نفسك، تعظمه اكتر ما تعظم نفسك، تسعى على صيانة حرماته والدفاع عن سنته اكتر ما بتصون حرماتك وتدافع عن ولادك واسرتك ودنيتك. الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. بعد كده بعدها على طول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حاجة جميلة يا جماعة، ان بعد الموقف العصيب ده القائد يخرج نموذج قدام الاتباع بتوعه. يعني انك تفضل نموذج، يعني انت راجل بتدعو شلة بتاعتك مثلا، حصل مشكلة في الامتحانات، اما انت تجزع وتقع يبقى انت خلاص انت ضربت النموذج قدامه. انك انت في عز الازمة برضو تفضل نموذج، الرسول في عز الازمة عليه الصلاة والسلام برضو فضل نموذج، برضو فضل قصوى يتبع بيه. وخدوا بالكم يا جماعة، الرسول بيقول اتبعوا، اتبعوا ايه يا رب؟ ده احنا محاصر ايه؟ ده احنا مهددين، ده احنا هنتنسف. اتباع الرسول اللي ضيعكم في احد عدم اتباع الرسول، اوعوا تغلطوا اي طفل اتباع. يبقى لما ربنا يتكلم في غزوة الاحزاب عن اتباع النبي، معناه ان اتباع النبي ده قضية مصيرية بالنسبة لنا، قضية حياة وموت، وجود او عدم، نصر او هزيمة بالنسبة لنا. بعد كده يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، يبقى اي حد هينتمي للنبي ويقترب به لا يعامل زي احد من البشر، ويقاس عليها مع الفارق نساء الدعاء. يا نساء الدعاء لستن كأحد من النساء، لازم تستحمل اكتر ما غيرك بيستحمل، وتقفي مع جوزك اكتر ما غيرك بيقف، ولازم تضحي بشهوات الدنيا اكتر ما غيرك بيضحي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا الرسول اتكلم خلاص خلصت، حدش يقول اقنعني ومش اقنعني ونتناقش. الرسول قال، قال رسول الله، الكلمة دي لما نسمعها من اي امام على المنبر لازم قلبك يترعش. قال رسول الله على طول، كلك تبقى اذان صغير، لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده شوفوا، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ربنا وصف الشمس في القرآن بانها سراج، ووصف القمر في القرآن بانه منير، وحينما وصف رسول الله جمع له ما وصف به الشمس والقمر، وصفه بانه السراج المنير. يعني ايه؟ يعني رسول الله ده شمس النهار، ده قمر الليل، ده الرسول ده اللي نوره مغطلنا ال 24 ساعة. عايزين يا جماعة نبقى كده مع الناس، نبقى نور بيغطي للناس كل خطوة في حياتها. وعايزين نفهم خطورة سنة رسول الله انها بتنور لنا كل حاجة في حياتنا. ده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اخر السورة، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اوعوا تأذوا رسول الله زي ما اذي موسى، زي موقف زيد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ده امر من ربنا نزله. يعني يا جماعة، ده الواحد هو شغال في الدعوة ولا رايح درس، لو شاف ملك الجمال العالم قدامه والله ما يبصلها. يعني هو اللي بيشتغل في الدعوة ده في دماغ اصلا للدنيا. يبقى اذا لما ينزل تشريع ان الرسول يتزوج من من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ده اصلا حاجة ربنا عاتب النبي ازاي. يعني نفسه شالت من هذا الامر، النبي نفسه عليه السلام ربنا عاتبه، قال له الذين يبلغون رسالات الله ويخون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده من ضمن الايات اللي في الصورة، ومن ضمن الايات اللي في الصورة يا جماعة، من ضمن الايات اللي في الصورة قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اذا لما الرسول يدعوكم لوليمة، يعني لا تدخلوا بيوت النبي الا ان كنتوا ايه؟ تدعوا الى طعام غير ناظرين اناء. يعني مش لما تدخلش غير اذا دعيت، واذا دعيت الى طعام تدخل لما الطعام ينضج، واول ما الطعام ينضج ولا مستأنسين لحديث ثوب خارج على طول. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى الصورة كلها دفاع من ربنا عن النبي وتعظيم من ربنا للنبي، وربنا بيقول لنا قد ايه مقام النبي عظيم، وقد ايه لازم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيع رسول الله. يبقى ده النقطة الثالثة في الخماسية. النقطة الرابعة يا جماعة، المرأة، دور المرأة الخطير. الصورة بتقول لك قد ايه لازم العلاقة بين الرجل والمرأة تنظم. لازم تنظم ازاي؟ ده ربنا بيقول نساء النبي، نساء النبي مش البنات بتوع اليومين دول، وبيقول الصحابة مش الشباب بتوع اليومين دول، بيقول واذا سألتموهن متاعا، يعني الحاجة ضرورية مش كشكول المحاضرات، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني انت قلبك انضف من قلب نساء النبي، وانت قلبك انضف من قلب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والحاجات اللي احنا محتاجينها بقى الاختلاط. يا جماعة لازم يبقى في ضوابط مسألة الاختلاط. الحجاب وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. ربنا وصف السفور ده بانه جاهلية. نوع من انواع الجاهلية. المكياج ده جاهلية. كشف الشعر ده جاهلية. ده انتكاس شديد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونزلت آية الحجاب في سورة الاحزاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ولازواجك قبل بناتك. ليه؟ الام لو فعلا صالحة البنت هتطلع صالحة. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعنى فلا يؤذين. يبقى اذا خطورة العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع. يا جماعة سورة الاحزاب اول سورة في القرآن تقول للمرأة انت مطلوب منك تبقى داعية. انت مطلوب منك تبقى طالبة علم. انت مطلوب منك تبقى مجاهدة زيك زي الراجل. انت زيك زي الراجل واقف على نفس الصغور اللي واقف عليها. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. اطلبي علم. اطلبي علم بالضوابط بتاعته. قال له اول مرة اسمع القرآن بيقول للمرأة اطلب علم. ايوة. لان الحرب ضد النفاق. النفاق بيدمر المرأة. النفاق بيركز على المرأة. ما ينفعش نص المجتمع يغيب من هذه المعركة. لازم تبقي زيك زي الرجل جنبه في مواجهة هذه المعركة بالضبط. ده ربنا بيقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تفصيل المرأة جنب الرجل في كل ثغر من ثغور الدين. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. الصدق يعني لازم تعمل دين الله. الصدق يعني لازم تدعي الى الله. الصدق يعني لو وصلت انك تجاهدي في المعركة تجاهدي في المعركة. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما بين الصائمين وما بين الذاكرين الحافظين فروجهم والحافظات. ربنا حط حفظ الفرج ما بين الصوم والذكر. كأن اكتر حاجتين الشاب يستعين بهم على الشهوة الصيام وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة. يبقى دور المرأة الخطير. ومن يقنط من كنا لله. مش ومن تقنط ومن يقنط. انت زيك زي الراجل. لازم تقطع على نفس الثغور اللي واقف عليها الراجل. حتى من اول السورة يا جماعة. شوف ربنا بيقول ايه? ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه? في جوفه. ده دول المنافقين. ما ينفعش تبقى معنا وعلينا. ما ينفعش تبقى بوشين ولا تبقى بقلبين. الآية اللي بعدها ايه? وما جعل ازواجكم التي تظاهرون منهن امهاتكم. يبقى ايه اللي ربط النفاق بقضية الظاهر المتعلقة بالمرأة? الاتنين نفس القضية. النفاق بيستثمر اساسا المرأة. لما ربنا يربط الاتنين ببعض يبقى بيعرفك خطورة قضية النفاق وعلاقتها بالمرأة. اخر السورة خالص لما ربنا بيقول ان عرضنا الامانة. في امانة كلنا شايلينها. في مسؤولية كلنا شايلينها. الدين ده امانة. تكاليفه امانة. نصرته امانة. الدفاع عنه امانة. نشر امانة. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنه واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. شوف الاية اللي بعدها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ذكر المرأة في الشرك وفي النفاق دلالة ان المرأة الكافرة والمنافقة لها فاعلية في هدم الاسلام. وفعلا معظم طيار النفاق مش رجالة. ستات. معظم المنافقات والطيار العلماني في البلد ستات ما مش رجالة. بس بتلاقي ست تعمل لك برنامج كل اسبوع تسمم باب مخخ الناس. تعمل لك جريدة تسمم باب مخخ الناس. تألف كتب تسمم باب مخخ الناس. تلاقي معظم الطيار العلماني فعلا النساء يا جماعة. ان المنافقين والمنافقات. والمشركين. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وايه? والمؤمنات. بعد آية الامانة كأن الامانة مش على الرجالة لوحدهم ده على الرجالة وعلى الستات كمان. يبقى اذا ربنا بيحمل المرأة دور خطير جدا في هذه الصورة. لان في الوقت اللي بيشتد بيه حرب النفاق زي الوقتي لازم كل واحد يشوف له صغر. لازم كل واحد يعمل له حاجة. يبقى ذكرت اليهود. ذكرت المنافقين. ذكرت الطاعة. ذكرت القتال طبعا غزوة الاحزاب اللي احنا يعني اللي الصورة بدأ بيها. ذكرت المرأة والاسرة بالكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في المرأة والاسرة. يعني ايه? يعني احنا الوقتي لو عايزين نستخلص من صورة الاحزاب ايه اللي المفروض نعمله? ايه اللي المفروض نعمله? رقم واحد تعظيم الرموز. تعظيم رسول الله وتعظيم الدعاء. هما الوقت بيحاولوا يعملوا ايه? هو فلان الفلان لك بعربية منين? وفلان ومال فلان فلان ياكل منين يا جماعه؟ فلان الفلاني ده الشريط بتاعه بيسمعه على النت نص مليون بني ادم، وبيشير الشريط يجي ربع مليون بني ادم، وبيحضر له الدرس يجي 100,000 بني ادم، ولا الخطبه 100,000 بني ادم. انتوا عايزين بعد الفتح اللي ربنا فاتحه على ايديه ده يفضل حاجه غير الدين ازاي؟ يعني هو يعني كله هيشتغل في الدنيا، طب ومين اللي هيشتغل الدين؟ ومين اللي هيقوم بدور يعني ابو بكر ودور عمر ودور يعني الصحابه تكاملوا مع بعض يا جماعه؟ مين اللي هيشيل الدين؟ انتوا عايزين واحد ده يعمل ايه؟ ما لازم يتفرغ للدعوه. طيب ولما يتفرغ للدعوه هياكل زلط وياكل اولاده طب ويقعد يجيب شويه طين كده هيجيب من ايه؟ يبقى اذا مساله ان داعيه فقير، وكلهم اصلهم فقراء جدا، مساله ان داعيه فقير ياخذ مال عشان يتفرغ للدعوه. ايوه يا جماعه، ايوه طبعا ياخذ مال عشان يتفرغ للدعوه. ايه القضيه؟ احنا بنتكلم هنا في دروس التفسير كتير جدا على مساله ان احنا ما ناخدش اجر على الدعوه، ولكن افرض فعلا في لحظه من اللحظات عجزت المهام الدعويه اللي ملقاه على عاتقك، بقت فوق طاقتك، ما عادش عندك ثانيه زي الدعاء ربنا يبارك فيهم، ما عادش عندهم لحظه، خلاص هتعمل ايه في هذه اللحظه؟ ان كان ربنا اغناك خلاص ما اغناكش، تاخذ على قدر ما تحتاجه. يبقى اذا الدفاع عن الرموز، لان هدم الرموز ده هو اكتر حاجه بيحاولوا يعملوها في المجتمع، هدم الرموز. يستغلوا حادثه زي حادثه زيد وزينب ويبداوا يشتغلوا بقى. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. الحاجه الثانية يا جماعة اللي لازم نعملها في هذا الوقت، مسألة يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمك على المنافقين، شوف بيتكلم على المنافقين ازاي في الصورة، بيقول لك اوعى تخاف منهم، اوعى تتعامل معهم بهوادة. يعني ربنا خلينا في القرآن نتعامل مع اليهود احيانا بالسياسة، مع النصارى بالسياسة، ايوه سياسة ليها دوافع كتير جدا، ولكن مع المنافقين في المرحلة دي ما فيش سياسة. فاكرين شريط الشيخ وجد غنيم لما نزل شريط في رد على مسبيرو؟ فاكرين؟ في اعتقد كتير جدا سمعوه هجوم. هو ده الاسلوب اللي ينفع مع الناس دي، الهجوم. ليه؟ لانهم مرعوبين اصلا منك، لا ينفع معهم الا الاسلوب الهجومي. شوف ربنا بيقول للرسول ايه؟ يا ايها النبي، من اول السوره على طول، اتق الله، اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، اوعى تخاف منهم وتسمع كلامهم في حاجه لانك انت خايف منهم، ان الله كان عليما حكيما. وفي اخر المقدمه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وربنا في وسط السوره يقول للنبي الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله. يبلغون ايه؟ مش رسائل، رسالات، جمع مؤنث سالم. الجمع السالم بيفيد ايه يا جماعه؟ ان كل مفرد من مفردات هذا الجمع قائم متكامل. يعني ايه؟ يعني كل كلمه من كلمات ربنا اتبلغت تمام التمام. انا ممكن مثلا اديت 100 جواب، قمت رايح مديهم للمكان اللي انا هبلغهم ال100 على بعض كده، يبقى انا كده بلغت الرسائل. انما جواب اطلعه واطمن ان هو موجود وسليم وتمام واديه بايدي، خلاص او مطلع التاني ومديه بايدي. يبقى كده الرسالات بقى رساله اتبلغت على اكمل وجه، ولم يختم اي رساله، ولم يقصر في الجهد المبذول او المطلوب لتبليغ اي رساله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى الحاجه اللي بعد كده عدم الخوف اثناء الحرب مع هؤلاء المنافقين. الحاجه الثالثه، حضور الدور المراه. طبعا يجب ان المراه تلعب دور خطير جدا يا جماعه. الصوره بتقول للمراه لازم تبقي طالبه علم، لازم تبقي داعيه، لازم تبقي انسانه مؤمنه عابده، لازم. مش قضيه المراه الوحيده ان هي قرنه في بيوتكن، ما منعتش ان ربنا يقول لها اطلب علم، ما منعتش ان ربنا يقول لها خليكي صادقه، يعني اشتغلي في الدعوه. الصدق، هو في واحد صادق هيشوف الدين بيحصل له اللي بيحصل له وما يشتغلش في الدعوه لله وما ينصرش دين الله سبحانه وتعالى؟ والا ايه الصدق هنا؟ وايه الصبر اصلا اللي ربنا طلب منها انها تصبر عليه؟ يبقى اذا يا جماعه ربنا حط على اكتاف المراه في هذه الصوره مسؤوليه عظيمه على انها نصف المجتمع ونصف الحرب والرد على هؤلاء المنافقين. الحاجه الاخيره اللي احنا هنتكلم عنها في الحرب عليهم في هذه الصوره، شوفوا ربنا بعد غزوه الاحزاب بيقول ايه؟ وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها. الايه اللي بعدها ايه؟ يا ايها النبي ايه؟ قل ازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين ومتعكن وصرحكن. يعني ايه اللي جاب الاية دي بعد اية الاحزاب؟ كأن الجهاد بيجيب الدنيا. ما انت لما تخرج تجاهد الدنيا تفتح عليك. لما الدنيا جت بقى هتعملوا ايه؟ ما هو نساء النبي قالوا له طب احنا قبل كده كنا بناخد ربع جنيه في اليوم ناكل بيه لانك ما كانش معاك. انما دلوقتي لا، الدنيا فتحت وبني قريظة فتحت والغنائم بتاعتها جت وانت ليك خمس الغنائم. وسع علينا بقى، اكلنا بقى، عيشنا بقى، لبسنا، فسحنا، ورينا الدنيا اللي احنا اتحرمنا منها، لان الدنيا عادت موجودة. قبلكوا ربنا بيقول ان الداعية ساعة ما ده الصادق بقى يا جماعة. الصورة بتكرر لفظ النفاق ولفظ الصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. الصورة بتقولك ان الصادق ما هو زاهد في الدنيا لان ما عندوش دنيا. هو زاهد في الدنيا لان كل اللي طاقته لدين الله سبحانه وتعالى. طب وبعد كده لما الدنيا تتفتح ما يزودش من الدنيا على ما يجيبش الدنيا ويديها لنفسه. الدنيا تروح للدين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه الدنيا وداها كلها للدعوة. كان الاموال بتاعت البحرين تيجي اموال رهيبة لم يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عطاء مثلها في الدنيا ابدا. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه للصحابة؟ ضعوها في المسجد، حطوها يعني مثلا زي في المسجد كده، حطوها في اخر المسجد. الصحابة داخلين كوم الذهب، الفلوس زمان كانت ذهب وفضة، كوم الذهب مهولة. يقوم الرسول بعد الصلاة يقوم رايح ومنادي الصحابة، ابشروا بقى واملوا ما يسركم. ايه يا رسول الله انا عليا دين، خد. يا رسول الله انا عليا مش عارف عايز ابني بيت ولا عايز ايه، خد. يا رسول الله انا معرفش غرمت غرامة فدية واحد مقتول او قاتل وعايز ادفعها، خد خد خد. الصحابة بيقول لك في البخاري ايه؟ فقام رسول الله ولم يبق من هذا المال شيء. ما بقاش منه اي شيء. الدنيا كلها ولون خمس، الرسول كان لون خمس. الدنيا كلها عشان نصرة الدعوة وعشان نصرة الدين. يبقى اذا عدم الافتتان بالدنيا وتوجيه الامكانيات الدنيوية من اجل نصرة الدعوة. التانيين مؤسسات بتنفق مليارات، انت لا عندك مؤسسات ولا عندك دول ولا عندك حاجة، كله انفاق فردي. يبقى لازم نعوض بالانفاق الفردي انفاق الدول اللي هما بينفقوه. امريكا لما تدفع لها 10-20 مليار على التنصير كل سنة، واوروبا لما تدفع لها 10-20 ولا 30 مليار على التنصير كل سنة، ودي ودي ودي، والفاتيكان لما يدفع له معرفش ايه على التنصير كل سنة. طب وبعدين ومين اللي يدفع الدعوة لله؟ ومين اللي يدفع لدين الله؟ ومين اللي ينافع عن دين الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا توجيه الامكانيات الدنيوية وتوجيه الطاقات الدنيوية من اجل اعلاء كلمة الله ونصر دين الله. وقد افلح من صدق، وقد افلح من حمل الامانة التي اشفقت منها السماوات والارض والجبال، وقد افلح من كان رجلا صدق ما عهدها عليه. فاما قضى نحبه واما ينتظر، وما بدل تبديلا في طريق الدعوة الى الله وطريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى. يبقى صورة الاحزاب الواقع اللي احنا فيه، الاحزاب الكفرية بتاعت الحرب وامريكا واحلاف والاحلاف اللي راحت العراق، والاحزاب بتاعت العلمانية، الجرائد والبرامج والفضائيات والبرامج اللي يجيبوها لك دايما على الفضائيات شيخ، ودايما لازم يكون ما بعرفش يتكلم، واحد ازاري كده وخلاص ومعاه واحد علماني فصيح اللسان، ويبدأوا يتناقشوا في قضية حساسة جدا في الدين عشان يطلع لك في الاخر ان الشيخ ما يعرفش حاجة وان الدين ده اي حاجة وان انتوا مش فاهمين الدين صح. احنا اللي فاهمين الدين صح، تعالوا بقى ما نعرفكم الدين بتاعنا بقى ولا الدين بتاعكم عشان نقول لكم الاسلام الصحيح الصريح. يبقى اذا يا جماعة دي كان موضوع سورة الاحزاب، وهو كل واحد يشوف له صغر يقف بيه في هذا الدين. يا اما هتبقى منافق، يا اما هيبقى في قلبك مرض، يا اما هتبقى مؤمن صادق لا تبدل تبديلا. بعد سورة الاحزاب ندخل في سورة ايه؟ سبأ. ايه سورة سبأ؟ احنا عايزين الثلاث صور الجايين ندوق منهم ازاي. سورة سبأ بتتكلم عن ايه؟ سورة سبأ اولها نموذجين، نموذج اللي شكر ونموذج اللي كفر. نموذج داود وسليمان مشروحة في صفحة، والصفحة اللي قصادها نموذج سبأ. قبلهم كلام عن الله وبعدهم كلام عن الله. الكلام اللي عن الله ده عن مشيئة الله وقدرة الله وعلم الله وعظمة الله وملك الله، الكلام ده قصاده ناس مع الله وقصاده ناس معرضة عن الله، قصاده ناس شكرت وناس كفرت. النموذجين قدامك. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد يلين لسيدنا داود ليه؟ عشان كان مع الله سبحانه وتعالى. وألنا له الحديد، ده كلمة خطيرة أوي في القرآن. أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، طريقة صناعة الدروع الدرع يبقى طويل ومغطي جسم الجندي ويبقى القدر في السرد يعني الحلقات بتاعته داخله في بعض ومحكمة. ربنا بيحكي لنا كيفية صناعات التسليح في القرآن عشان نعرف خطورة العلوم الدنيوية وخطورة نصرة الدين بالدنيا في القرآن. بس خد بالك قبل ما ربنا يقول نصرة الدين بالدنيا قبلها بيقول ايه؟ يا جبال قوبي معه والطير، يبقى العبادة. طيب انا اعمل سابغات وقدر في السرد ده واعمله صالحة، يبقى العمل الصالح والعبادة. ربنا حط نصرة الدين بالدنيا قبلها عبادة وبعدها عبادة عشان تفهم ان اي حد هيقول لك انا بنصر الدين بالدنيا وهو عبادته ضعيفة عمرك ما هتقدر تحكم نيتك لما الدنيا تفتح عليك، عمرك ما هتقدر تحكم نيتك. انما عايز تنصر الدين بالدنيا لازم تكون انسان عابد عشان فعلا نيتك تفضل لله، تدخلها لله وتخرج منها لله. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القط، قصاد الحديث بتاع سيدنا داود النحاس لسيدنا سليمان. طيب ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. شوفوا رب، شوفوا سيدنا سليمان لما الدنيا جت استثمرها بايه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب، اماكن للعباده، وتماثيل على احد الاقوال، اي امثال ما يحدث في البلاد الاخرى من احوال الشرك او الكفر، عشان سيدنا سليمان يعلم حال اهل الارض على دين ربنا ولا لا، عشان الدعوه الى الله، يبقى الدعوه الى الله. وجفان كالجواب وقدور راسيات فيها الاكل والشرب عشان صنائع المعروف، يبقى سيدنا سليمان سخر الملك من اجل العبادة والدعوة، وسيدنا داود سخر الملك من اجل ان اعمل سابغات وقدر في السرد من اجل الجهاد في سبيل الله. يبقى الدنيا استعملوها في نصرة الدين فعلا، لانهم كانوا قوما عبادة، وربنا بيقول لك فتح عليهم في الدنيا قد ايه وفتح عليهم في الايمان والعبادة قد ايه. ده نموذج الشكر، اعملوا آل داود شكرا، ده نموذج الشكر. الكافر بقى، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط العراق، نشيل كلمة سبأ ونحط لبنان، نشيل كلمة سبأ ونحط الخليج ولو ان الخليج لسه ما كملش السلسلة، نشيل كلمة سبأ ونحط نفسنا، ماشيين في السكة اهو بفضل الله. عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط اسماءنا يا جماعة. للأسف لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، امشي في اي طريق من طرق البلد، اي طريق مسافر شربين بالاس، اي بلد، عن يمينك جنة خضراء لاخر الافق وعن شمالك جنة خضراء لاخر الافق. اللي سافر السعودية يشوف منظر غريب جدا، عن يمينك صحراء وجبل لاخر الافق وعن شمالك صحراء وجبل لاخر الافق. انا سافرت السعودية ما شفتش منظر اخضر من يوم ما سافرت لغاية ما رجعت، منظر اخضر على الطريق. انما انت في مصر سبحان، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، خليك شاكر، بلدة طيبة ورب غفور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، عقوبة المعصية بقى، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين وبدلناهم بجنتيهم ايه؟ ها؟ جنتين، يعني فضلة الجنتين. هتفضل تمشي في الطريق تلاقي على يمينك جنة وعلى شمالك جنة، بس فين الذهب الابيض بتاع زمان؟ وفين عود الذرة اللي كان بيطلع تلات كيسان بتاع زمان؟ وفين طعم الفراولة بتاع زمان؟ وفين طعم الاكل والفاكهة بتاع زمان؟ وفين الذهب الاصفر بتاع زمان؟ وفين الزرع بتاع زمان؟ وفين الغطان بتاع زمان اللي كانت يغطيك طول الزرع اللي فيها؟ فين البركة بتاع زمان؟ وبدلناهم بجنتين، جنتين برضو، اصل ربنا ما بيسحبهاش مرة واحدة، عشان الانسان ممكن يضطهد. جنتين ذواتي اكل خمط واسك وشيء من سدر قليل، الايه الانخساف وضياع البركة اللي حصلت. فقالوا وجعلنا بينهم الرزق، هو بدأ يروح يا جماعة، بدأ البطالة تظهر، بدأ ما فيش حد مكفي حاجة، بدأ الفقر ينتشر، بدأ المجتمع يبقى مجتمع طبقي، بدأ كل الحاجات بتحصل، بس لسه نعمة الامن لسه، يعني ماشيين في بلدنا امنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، اللي هي زي قرى فلسطين كده، قرى ظاهرة زي ما بيننا وبين مصر مثلا، قرى طول المسافة بيننا وبين القاهرة قرى. يبقى اذا ده معناه ايه؟ الامن، ان انا طول ما انا مسافر انا مش خايف ان حد يقطع عليا الطريق، لان طول ما انا مسافر ناس. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. انا طلعت من مصر الوقت هتوصل بعد قد ايه؟ بعد ساعتين. لو كان في قطاع طرق كنت اقول الله اعلم هوصل بعد قد ايه، دلالة الامن. عشان كده ربنا قال سيروا فيها ليالي واياما امنين. يبقى لسه الامن اهو. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. الاية دي يا جماعة بتقول ايه؟ يعني انا حتى الان ما لقيتش مثلا قول يعني ايه الواحد ممكن يطمئن قوي ليه فيها. ولكن الواحد من اللي شافه في الواقع ده ممكن يبقى فيه نظرة في الاية دي. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. الاية اللي قبلها ربنا بيقول ان الطرق التجارية بينهم وبين القرى المباركة بيننا وبين بعض كمسلمين واهل دين لسه مفتوحة. يبقى اذا تاجروا مع المسلمين وربنا يبارك. لا لا لا لا لا. ما ينفعش الكلام ده. الازمة الاقتصادية عتم الحل بتاعها الانفتاح والعولمة على العالم كله. عايزين نسافر الصين. ده اللي بيروح الصين بمليون بيرجع باتنين مليون. ده اللي بيروح جنوب شرق اسيا بمليون بيرجع باتنين مليون. طب يا جماعة والمسلمين ما يتاجروش مع بعض ويبقى كل اعتمادنا في باعد بين اسفارنا. يبقى اذا التشخيص الخاطئ. هم شخصوا قلة الرزق على ان سببها ان مفيش شطارة. طب ما نبعد اسفارنا بقى عشان نجيب كمان من بلاد البعيدة تجارة وتبادل تجاري. ما فسروهاش على انها معاصي من الاصل. الطمس على البصيرة. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. مرحلة لبنان اللي شفناها وللأسف العراق. احاديث يعني ايه؟ يعني نفضل قاعدين كده يا عيني شفت بيعملوا ايه فوق الغرب. يا عيني شفت اللبنانيين متمزقين في الارض ازاي. بقى كلمة احاديث الناس بقى قاعدين يتصعبوا عليهم. ومزقناهم كل ممزق. زي لبنان كده مفيش بلدان اتمزقت في الارض كلها. شوية في استراليا شوية في امريكا شوية في كل دولة اوروبية شوية مش عارف فيه. ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم ابليس ظن. ابليس قال انا هضلهم وضلهم فاتبعوا الا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. الايات بتاعت الشكر والكفر ده ابن مزوجين هما. وربنا ادل دول ايه وفتح لهم قد ايه. وربنا عقب دول قد ايه في الدنيا. الاثر الدنيوي للدين. الاثر الدنيوي للضعف في قصة داود وسليمان. والاثر الدنيوي للمعصية في قصة سبا. بعدها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. حد يملك يا جماعة شبر في الشمس. حد يملك يا جماعة فدان في القمر. حد له يا جماعة متر في متر في زحل ولا المشتري ولا حد يملك اي شيء. ده كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى. وما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. وما لهم فيهما من شرك ولا حتى ملكية مشتركة. وما له منهم من ظهير. ولا حد من دول اصلا ظهير مع الله سبحانه وتعالى او بيدافع او بيحمي اي حاجة لله. يعني ما لهمش اي وجود. الله هو الملك. الله هو المهيمن. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. حتى اذا فزع عن قلوبهم. شوف المنظر. الملائكة قدام ربنا. ربنا بيصدر امر من الاوامر للملائكة. الملائكة كأنها بتروح في غيبوبة. بترتجف وهي بتسمع الامر. حتى اذا فزع عن قلوبهم. خلاص بقى راح اللي كان فيه وربنا بيصدرهم الامر. قالوا ماذا قال ربكم? قالوا الحق. الله اكبر. شايف الاستسلام. شايف التعظيم. شايف تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. شايف قد ايه ملك في الكون. يبقى اذا القصتين قبلهم. الحمد لله الذي له الملك ما في السماوات وما في الارض. وله الحمد في الاخرة. يا رب ليه له الحمد في الاخرة? الحمد يعني الثناء. كأن اي حاجة صدرك ارتب منها في الدنيا او اي مشكلة قلت يا رب انت عملت فيا كده ليه ولا بتالي كده. لما هتشوف يوم القيامة المشهد الاخير هتقول يا رب ليك الحمد. هتثني على الله. يا جماعة كل القصص بتاعت الدنيا المشهد الاخير بتاعها بتاع الاخرة لسه ما تشافش. مليار قصة معلق عليها المشهد الاخير في الاخرة. لما هنشوف في الاخرة المشهد الاخير في كل قصة مشهد هيخلينا نقدر ونقول يا رب فعلا الحمد ليك يا رب. الثناء عليك يا رب. فهذا دلالة على ان فعلا ربنا اله حكيم. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ليه الرحيم الغفور? كل القرآن الغفور الرحيم? لا. ده هنا زي بلدة طيبة ورب غفور. رحيم يعني ادانا بلد جميلة وبلد كلها امن وبلد فيها اطول نهر في العالم وبلد بيغطاها بحرين من اكبر بحر من البحر المليانة سمك في العالم وبلد فيها وفيها وفيها وفيها. يبقى ده الرحيم. طب ولو عصينا بس رجعنا وتوبنا يبقى الغفور. يبقى ربنا انا بيتكلم عن حاجة تانية يا جماعة. قد ايه ربنا رحيم معانا وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى غفور معانا. ديت يعني ايه الرشفة من الرحيق اللي احنا رشفناها من سورة سبأ. عايزين نرشف رشفة بقى صغيرة من سورة فاطر. سورة فاطر دي جميلة قوي يا جماعة. حتى اسمها فاطر. ما تحسش في قلبك بحاجة كده وانت بتسمع كلمة فاطر دي. تحسش بعظمة بقدرة. مين اللي خلق كل ده? سورة فاطر بتتكلم عن ايه? سورة فاطر من اول ثلاث ايات بتعرفك بتتكلم عن ايه. الحمد لله فاطر السماوات والارض اللي خلق كل ده، ده اللي انشأه من الاصل اصلا، فاطر السماوات والارض. كلمة الخلق ممكن معناها ان حاجة تخلق منها حاجة، انما كلمة الفطر ان حاجة من الاساس انشأت اصلا. فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى واكتر وثلاث واكتر ورباع واكتر يزيد في الخلق ما يشاء، في الملائكة وفي كل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ان الله على كل شيء قدير، يبقى اولها عظمة الله سبحانه وتعالى. بعد كده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اوعى تفتكروا ان ربنا لو فتح للناس باب رحمة في الدين او في الدنيا حد يقدر يمسكه. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني ايه؟ النفع والضر بيد ربنا سبحانه وتعالى. طيب الاية الثالثة قبل ما نقول الثلاث ايات بيعرفونا موضوع الصورة ازاي. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يا اخي انت من اللي اكلك امبارح؟ مين اللي فطرك امبارح؟ ربنا. طب اول امبارح ربنا. طب اول ربنا. انت بتحب حد غير ربنا؟ يعني في شاب بيحب واحده مثلا، طب تخيل لو هي بتاكلك كل يوم كانت عملت ايه؟ يومين وكانت عملت فيك حكايه، اتولعت فيك. كل يوم اكلك ولا ايه؟ تخيل ان كل لقمه اتحطت في بقك من يوم ما اتولدت لغايه دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى يؤفكون. الايه الاولى بتتكلم على عظمه، والايه الثالثه عن النعمه. العظمة والنعمة يجيبوا مقام الانكسار، انك انت انكسرت امام العظمة ويقول لك يا اخي ده كسر عيني بالحاجة اللي عملها لي. يبقى الانكسار بيجي بعد العظمة او بعد النعمة. طيب لما تعرف ان النفع والضر بيد ربنا والرحمة والامساك بتاعها بيد ربنا يجي الافتقار. انا عايز يا رب بقى تبعد عني كل ضر وتجيب لي كل نفع. يبقى صورة فاطر من اولها بتكلمك عن الافتقار والانكسار، وكل ايات الصورة من اولها لاخرها بعد كده بتكلمك اما عن افتقار يا اما عن انكسار. وامام هذا الافتقار وهذا الانكسار الاستغناء والاستعلاء. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى في غرورين حصلوا للانسان، غرور في الدنيا وغرور بالله. غرور بالله يعني ايه؟ زي ما تقال في الطائف كده اغوا بالرسول سفهاءهم، يعني انك انت تنزل الانسان عن قدره. الغرور بالله ان الناس ينزلوا ربنا عن قدره في قلوبهم. الغرور في الدنيا ان الناس ترفع قدر الدنيا عن حقيقتها في قلوبها. يبقى اذا ربنا بيقول لك ايه؟ الاستعلاء بالدنيا وتعظيم الدنيا ضد الانكسار بين يدي، ضد الايه؟ الانكسار بين يدي الله وتعظيم الله. وبعد كده يا ايها الناس انتم الفقراء. مش انتم فقراء، انتم الفقراء، انتم اللي فقراء. كأن الناس بتتعامل مع ربنا باستغناء. ربنا بيقول انتم مستغنين عني، ده انتم اللي محتاجين. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. شوف ربنا بيقول للناس يا جماعة انتم اللي محتاجيني، ده انا اللي غني عنكم. بقى اللي غني عنكم هو اللي بيطلبكم ويتردد اليكم، واللي محتاجين ربنا في النفس قبل بق المية، وفي بق المية قبل اللقمة، وفي اللقمة قبل اللحظة اللي هتعيشها في حياتك. اللي محتاج ربنا كل ده هو اللي يتبخدد وهو اللي يديله ضهره سبحان الله. يبقى ربنا من اولها بيقول لك الانكسار والافتقار اللي يلقين بمقام الله، والاستغناء والاستعلاء اللي الانسان فيهم. بعد كده كل بقى يا اما بتجيب الانكسار زي العظمة، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملء سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. بعدها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. كل ده تبع عظمة الله اللي تبع الانكسار. طب والافتقار في اخر الصورة، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ده مش هيختفي، ده هنزول. ده لو ربنا سابنا هنتمحي اصلا، هنتمحي من الوجود. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يبقى الافتقار والانكسار امامهم الاستغناء والاستعلاء. وفي النص ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي وانت ماشي بقى، يعني كل الايات اللي تسمعها عن ربنا في الصورة يا هتلاقيها افتقار يا انكسار. الان ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود، والناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى ليه الله من عباده العلماء. الخشيه مقام الانكسار بين ايدين ربنا لما عرفت قدره ربنا في الخلق قد ايه. وفي نص الصوره ربنا يقول لك ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المسلمين. فمنهم ظالم لنفسه احنا شايفينهم بره، ومنهم مقتصد بيدخل يخطف ركعتين ويخرج، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. انت مين في التلاتة؟ انت افتقارك وانكسارك لله كان على قد انك تبقى انسان ظالم مستغني مستعلي، ولا مقتصد او بين بين، ولا منكسر مفتقر وهو ده السابق بالخيرات باذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، الافتقار لله في الهداية. المشاعر دي مش هتيجي غير من الله سبحانه وتعالى. سورة ياسين بقى اخر سورة معانا بتتكلم عن ايه؟ فاكرين سورة الروم يا جماعة؟ فاكرين ما اتكلمنا عن الروم؟ قلنا الروم دي ايه؟ ها؟ حد يقول لي؟ طلقات، جزاك الله خيرا، طلقات. الروم دي طلقات، طلقات اجنة ونازلة على قلبك، نازلة على قلبك، نازلة على قلبك. اهو ياسين كده يا جماعة، طلقات عن قدرة الله الباهرة. لما تيجي تقرا ياسين تحس قد ايه قدرة الله الباهرة وانت بتقرا هذه الصورة من اولها كده. ياسين والقرآن الحكيم احكام نازلة من السماء، انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. شوفوا يا جماعة قدرة الله الباهرة في الصورة من اولها لاخرة، كل آية بتبين لك قدرة الله قد ايه. ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. قد ايه ربنا متحكم فيهم في الدنيا وفي الاخره ومتحكم في قلوبهم. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، ما هم مش عارفين يوصلوا لرسول الله ازاي، مش عارفين يحاربوه ازاي. قدره الله على رد كيد اهل الباطل وعلى رد مكرهم في نحورهم. قد ايه الله قادر انه يشيلهم في الدنيا قبل الاخره ويحبط قدهم في الدنيا قبل الاخره. ان نحن نحيي الموتى، قدره باهره. لا مش بس كده، ونكتب ما قدموا. سبحان الله، شايفين قدرة ربنا على الاحصاء. واثارهم، انت عمال تكلمت واحد في الدين، الواحد ده بعد 3 سنين التزم، اما التزم بعد 4 سنين كلم واحد التزم، اللي التزم ده صلى وصام وزكى بسبب احصاء توابع الاعمال الصالحة، وبرضه بالعكس توابع الاعمال السيئة. انت مثلا بصيت بصة، انت معرفش انت لبست لبس معين، بنت طلعت قلدتك، البنت لما قلدتك قامت واحدة قلدتها، يبقى اذا احصاء الاعمال وده من القدرة الباهرة لله سبحانه وتعالى. إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في أيام مبين. بعد كده قدرة الله على إهلاك اليعصين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قلنا قبل كده إحنا تعزيز لبعض، الشيوخ اللي بيتكلموا تعزيز لبعض، الإخوة اللي بيدعوا إلى الله تعزيز لبعض، الملتزمين اللي قاعدين كلنا تعزيز لبعض يا جماعة. بعد كده يا جماعة ربنا بيقول في اخر الصورة ايه؟ ان كان وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ان كانت الا ايه؟ صيحة واحدة. يعني ده انت ما فاكش نفخة، ده الصيحة اقل من النفخة، ده صيحة صوت اقل من النفخة حتى. يبقى ان كانت الا صيحة ايه؟ واحدة. ربنا قال بعدها في الصورة ويقولون متى هذا الوعد، اللي هو الاخرة، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ربنا قال نفس الكلمة، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. يعني البشر في الدنيا والاخرة مفهمش صيحة من ربنا الملك القدير العظيم في قدرته، المبهر في قدرته سبحانه وتعالى. يبقى القوم دول كلهم ما كانش فيهم صيحة. ما تعدوش يا جماعة القصة دي من غير حبيب النجار يا جماعة، حبيب النجار وهو واقف قدام قومه، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. شايفين راجل وبيسعى عشان الدين، سرعة وقوة وانطلاق عشان الدين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال له يا حبيبي يا نجار، ده في 3 رسل، انت مالك؟ ده في شيوخ كتير قوي، انت مالك؟ انا الدين ده مسؤوليتي، حتى لو في انبياء ندعو الى الله، لو كان واحد مننا له عذر انه يبطل دعوة كان حبيب النجار له عذر انه يبطل دعوة. شايفين يا جماعة 3 انبياء وقام يدعو الى الله معاه من استشعاع. ما انت لو بتحب الدين مش هتستنى انك تقول انا ليا دور ولا ماليش دور. لو بتحب الدين، لو خايف على الدين، لو خايف على الناس من النار، مش هتستنى ان حد يكلفك بدور. رجل من اقصى المدينة، شايف كم منين عشان الدعوة لله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ما هو مش عايزين منكم حاجة، وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الله الذي فطرني. ياه، انتوا عايزين ايه؟ الالهة بتاعتكم دول لو ربنا اردني بضر ولا بنفع محدش هينقذني من حاجة. اني امنت بربكم فاسمعون. لوطه في وش الناس دي كلها قتلوه، قيل ادخل الجنة. الله اكبر، فما عليك لو قمت لله قومة اعطاك الله بها الجنة، ما عليك لو قمت لله تنصر دين الله سبحانه وتعالى فأعطيت الجنة. قيل ادخل الجنة لسه هم قوم شيله حتى بعد ما مات. يا سلام يا رب. قال يا ليت قومي يعلمون هم الدين حتى بعد ما مات. اي والله يا جماعة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده. من بعدهم. شايفين ربنا كرمه قد ايه؟ شايفين يا جماعة؟ مش من بعد الانبياء، من بعده هو. من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة. بعد كده قدرة الله المبهرة في الكون بقى. وآية لهم الارض الميتة احييناها. ازاي يا رب؟ قدرة باهرة. واخرجنا منها حبة رغيف العيش ده خرج من الطين ده فمنه يأكلون. وسبحان الذي خلق الازواج كلها. مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله. وكان الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء حفيظ. وكان الله على كل شيء شهيد. سبحان الله العلي العظيم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كلمة كل دي مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله ابدا. الذي احسن كل شيء خلق. مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله الباهرة ابدا. شايفين؟ وآية لهم الليل. شايفين الفلك يا جماعة؟ نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. ده حكونا الوقت بالنهار. ايه اللي جاب الليل ده؟ سبحان ربي. والشمس تجري لمستقر لها. ده تقدير، ده ربنا مقدر وحكمها بالثانية. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل. كل منزل في معاد باللحظة، ما يتأخرش عن معاده اللي ربنا كتبه عليه. حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الكون محكوم بامر ربنا وبترتيب ربنا باللحظة. كل واحد له لحظة يطلع فيها واتجاه هيمشي فيه ومدار مش هيخرج عنه وسرعة هيجري بيها ومستقر هيذهب اليه. كل واحد جاي بعد حاجة وجاي قبل حاجة. ترتيب لهذا الكون قدرة الله المبهرة في الكون. وآية لهم قدرة ربنا في الدنيا بتاعتنا. انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، السفن الضخمة اللي بنشوفها الوقت. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، العربيات والطيارات. على احد التفسيرات يا جماعة كأن الحاجات دي كلها من خلق الله. من خلق الله. وان نشأ نغرقهم. قدرة الله على الانسان في البحر فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. بعد كده قدرة الله على البعث ويقولون متى هذا الوعد ان كانت الا صيحة واحدة. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قدرة الله على خلق انواع واصناف من النعيم في الجنة تخلي اللي يدخل الجنة ما هوش عارف ياخد ايه ويسيب ايه. في شغل مشغول مش عارف يودي اصناف النعيم دي كلها ازاي. يعني من كتر اصناف النعيم بقى زي اللي وراه 100,000 حاجة في الدنيا ومش عارف يجمع ما بينها. في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا. الاله اللي بقدرته عذب دول واهلك دول هو اللي بيسلمك سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيسلمك من اي اذى. شوف بعد كده يا جماعة قدرة ربنا في اليوم الاخر. شوف الالفاظ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. قدرة الله على انه ينطق الايد والرجل. قدرة الله على انه ينطق كل شيء. الذي انطق كل شيء. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم. شوف كلمة ولو نشاء. ولو نشاء مشيئة ربنا متحكمة في كل شيء. مشيئة ربنا بيخضع عليها كل شيء. ثم الصفحة الاخيرة من سورة ياسين اللي الائمة بيحبوها او يقرأها في المغرب والعشاء اللي بتتكلم عن قدرة الله على الخلق والتخليق. اولم يروا. مش الم يروا. اولم. او الواو دي افادت التعجب. هم ما يشوفوش. الناس اللي بتحسش عدمها. الناس اللي بتفهمش. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا. شايف نعمة ربنا عليك انعاما فهم لها مالكون. ولله المثل الاعلى لما المرأة تعمل لجوزها الاكلة وتتودد ليه تقول له كل ده انا عاملها لك بايه؟ بايدي. سبحان ربي. شايف تودد ربنا. ولله المثل الاعلى. شايف تودد الملك. ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. خلق الانعام. الانعام دي يا جماعة ايه من ايات ربنا مبهرة. يعني اخ الوقت كان جاي بيقول لي يعني بيقرأ في ايات الحج فلقى ان ربنا بيقول ان الحج ده انتوا رايحينه عشان تشكروا ربنا على نعمة الانعام. فمستغرب يا جماعة ده الانعام دي المشركين نفسهم من كتر ادراكهم لخطورتها يا اما عبدوها زي المصريين القدماء وزي الهنود وزي يا اما تعبدوا للالهة بتاعتهم بيها زي مشرك العرب. التحليل والتحريم في الانعام. الانعام ده يا جماعة حاجة معجزة من معجزات ربنا. لكن كل الناس ماتت. أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون. بعد كده المشهد الثاني من مشاهد القدرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ خلق الأنعام، خلق خلق السماوات والأرض. والآية اللي قبلها لما جه المشرك فتفت العظام بالعظام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن يحيي هذه ألا بعد موتها، فربنا بيرد عليها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل من الشجر الأخضر إيه؟ نار. قدرة الله على التخليق ان يخرج من الورق الاخضر نار، فاذا انتم منه ايه توقنون؟ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ربنا ما قالش في الوجود كل الحاجة كن مرتين، كن مرة يبقى كن كما اراده الله ان تكون. فسبحان الذي ولله المثل الاعلى ايه بيده ملكوت كل شيء. لما اقول لك ان الموضوع ده بايدي، تمام التحكم والسيطرة، تمام تحكم ربنا في كل شيء في الكون. يبقى سورة ياسين طلقات على قدرة الله الباهرة في الكون وفي الدنيا وفي الاخرة، وعلى الثواب وعلى العقاب وعلى الرفع والخفض وعلى الرزق وعلى البسط وعلى القبض وعلى كل شيء في هذا الكون قدرة الله الباهرة. يعني اعتقد ان احنا المينا المام سريع بالثمان صور بتوع هذا الشوط. هنبدأ بكرة ان شاء الله يا جماعة هنشرح باذن الله الصفات وصاد والسمر، اعلى ثلاث صور في القرآن الكريم كله في المقامات الايمانية. اعلى توجيه ايماني في القرآن كله في القرآن الصفات وصاد والسمر اخر المقامات الايمانية، وهنشرح الترابط ما بينهم وبين كل الاشواط اللي فاتت باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.